المجنون إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. شكري سرحان. مجنون؟ لا لا لا، مش مجنون مش مجنون مش مجنون. نادية الشناوي. المؤلف محمد الأشمولي. مجنون مجنون مجنون. المخرج عبد الحميد الهواري. مجنون مجنون. تذاكر تذاكر تذكرتك يا استاذ. على مهل حضرتك، انا راجع تاني. اسالهم تاني، اسالهم انا عملت ايه امبارح. مش معقول. لا لا لا، مفيش لزوم. لا انا مش هسال حد ابدا ابدا. هم بيقولوا دايما كلام ما بيحصلش. هم عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ هم عايزين مني ايه؟ مش ممكن. لا انا انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ الكمساري هكون مين يعني؟ خلصني مال يا استاذ. انت عايز مني ايه يا استاذ؟ انا مش عاوز حاجه من سيادتك، انا عاوز التذكره وبس. اسمعوا، ما اقول لكم اسمعوا. انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين انكم هتقدروا تمنعوني من الكلام؟ لا لا لا، انا ما يهمنيش حد ابدا. انا انتوا عايزين مني ايه؟ يلا، حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم. بص لي كده ليه؟ انت بتشك فيا؟ انت شايف على وشي حاجه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لا لا لا لا لا لا، ابدا ابدا. انا اتفضل اقعد يا استاذ، استريح. ما قلتش حاجه ابدا يا استاذ، ما قلتش حاجه والله ابدا. ده انت حتى باين عليك راجل طيب والله، وفرصه سعيده، وكل عام وانتم بخير. عن اذن حضرتك بقى. انت رايح فين؟ انا فاهمك كويس، فاهمك. انت بتقفل الباب ليه؟ انا فاهم، ما بقفلش الباب ولا حاجه. ده هو هو هو هو هو اللي كده، هو اللي كده. صباح ايه ده؟ انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ طب اسمع، اوعى اوعى اوعى اوعى من سكتي. انا نازل، اوعى يا فندم اوعى. ايه اللي بتقوله ده؟ ايه نازل نازل طبعا نازل. هم باعتينك، انا عارف باعتينك عشان تمنعني من النزول. انا عارف. تنزل عارف تنزل ايه يا حضرتك؟ انا عارف، احنا في قطر يا استاذ وعلى اخر سرعته. الحمد لله. ايه ده؟ ده نهار ايه اللي مش باينه اول من اخر ده؟ اوعى اوعى، بقول لك اوعى من سكتي. بقول لك مالكش دعوه بيا يا اخي. اوعى اوعى اوعى اوعى، بقول لك حقونا يا عالم. بقول لك اوعى من سكتي. عايز ايه انت يا استاذ اللي هناك؟ اوعى، بقول لك خش كده من هنا. اوعى اوعى، بقول لك الله اوعى من سكتي. اوعى انت انت بلا سويت امال، واحنا فين؟ لا حول الله. حد مفتش؟ الحقنا يا سفرج يا فندم، الحقنا. ايه يا شوقي افندي يا ابني، ايه اللي حصل؟ يا فندم اللي ماسكينه هناك ده سفرج يا فندم. ماله يا ابني؟ بالعافيه جات له جنونه وعاوز ينزل من القطر وهو ماشي. بس يا ابني بس يا ابني، انت وهو بس. سيب الجدع انت وهو. ايوه تعالى يا ابني، من فضلكم يا جماعه، كل واحد يقعد مطرحه وصلوا على النبي كده كلكم. صلي على النبي يا ابني. مالك يا ابني؟ زعلان من ايه؟ الدنيا فارغه يا ابني، والله فارغه يا ابني. ربنا كبير كبير قوي، بس انت اهدى كده بالصلاة على النبي. ايوه خلي راسك عليا. ايوه راسك على كتفي. اه انا زي ابوك بالظبط يا ابني. ايه؟ ايوه ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله هو الحي القيوم. يا عين امك يا ابني، ده جدع زي الفل. يا ترى يا ضنايا امك عامله ايه دلوقتي؟ ده باين عليه ابن ناس طيبين بصحيح. الله يلعن ابو الفكر على اللي بيفكروه. دي دنيا تقصر العمر يا شيخ. انا معايا يا ابني سندوتشات بيض، تديله سندوتش يجري بيه ريو. يا عيني يا ابني يا ضنايا. سندوتش ايه بس يا ستنتي؟ ادعي له انت احسن. ده سندوتش ده راخر ده كمان. شايفين عالم؟ شايفين يا ناس اللي بناكل في بعضينا ونزوغ من الكمساري وبنحط ايدينا في جيوب بعض؟ شايفين دنيا ما فيهاش كبير، كملها بالستر من عندك يا رب. اصغر أظن دلوقتي بقيت أحسن، مش كده برضو؟ الحمد لله الحمد لله يا حضرة الضابط. اتفضل اشرب قهوتك، ولا أجيب لك ليمون كمان؟ لا لا متشكر. قول لي يا أستاذ، أنا لغاية دلوقتي ما أعرفش اسمك. أنا المقدم رشدي مكاوي. أنا ناجي، ناجي عبد الرحيم مهندس. أهلا أهلا وسهلا يا باش مهندس، أنت شرفت اسكندرية. متشكر متشكر. قول لي يا ناجي. أي. الحالة بتاعتك دي، أقصد يعني اللي أنت بتحس بيه ده، من إمتى؟ أنا مش عيان، أنا مش عيان ولا حاجة. أيوة. أنا ما بحسش بحاجة أبدا. أقصد أنا يعني ببقى عارف بالظبط اللي أنا بعمله. أيوة أيوة، مين اللي قال إنك عيان؟ أنا آسف. بقول إيه، أنت هتقعد قد إيه هنا في اسكندرية إن شاء الله؟ ما أعرفش ما أعرفش. طيب طب اتفضل أنت يا سيد ناجي، اتفضل إذا كنت يعني أنت مستعجل. وياريت تبقى تزورني في اليومين اللي أنت هنا فيهم ده لو حبيت يعني. أيوة حاضر إن شاء الله. بقول إيه، تحب أطلع لك عربية من عندي توصلك للمكان اللي أنت عايزه؟ لا لا متشكر متشكر، أنا أعرف أمشي لوحدي. طيب مع السلامة يا سيد ناجي، مع السلامة. ناجي، أستاذ ناجي. استنى استنى من فضلك. لو سمحت. في إيه؟ لا لا ولا حاجة، الورقة دي كانت وقعت منك. أظن دي نمر التليفون. أيوة مش كده؟ اتفضل. ألف سلامة يا أستاذ ناجي، مع السلامة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. إشارة من مصر يا فندم. هات يا عبد الله. غادر القاهرة على القطار القادم من القاهرة إلى الإسكندرية المدعو ناجي عبد الرحيم خليل، المهندس بشركة المقاولات الحديثة، وهو متهم باختلاس أموال الشركة. نرجوكم عمل اللازم وشكرا. مش معقول مش معقول، ناجي ده يختلس؟ أنا مش مصدق أبدا، حاجة تجنن. ده كان معايا هنا لسه صبح. يا ترى رحت فين يا ناجي؟ رحت فين؟ لكن أيوة أيوة أيوة تمام، كانت نمر تليفون. تمام أيوة، 5830 أيوة أيوة 05 تمام، هي بالظبط كده. الله هنتقابل تاني يا سيد ناجي. مين اللي على الباب؟ انا وفاء يا استاذ ناجي. انا وفاء. افتح افتح يا استاذ ناجي، افتح ما تخافش، انا وفاء. ازيك يا باشمهندس؟ انا وفاء عبد العزيز. ها ايوه، وانا اعتقد ما فيش داعي اني اقدم نفسي، واضح انك تعرفيني كويس. ايوه عارفاك عارفك كويس، وعشان كده جيت لحد هنا. انت اظن مش معقول هنفضل نتكلم كده على الباب، ولا ايه؟ اسمح لي ادخل. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. ايوه انسه. يا انسه وفاء، في حاجه؟ ممكن تقولي كل اللي انت عايزاه. ناجي استاذ ناجي. ايوه ارجوك تفهمني، انا جاي اساعدك. اشكرك على شعورك الرقيق ده، مع اني مش فاهم حاجه خالص، لكن انا مش محتاج لحد يساعدني ابدا. ممكن تسمح لي يعني اقول لك ناجي وانت تقول لي وفاء من غير القاب؟ ايوه مفيش مانع، اتفضل. اذا اول حاجه عاوز اقول لك، ما تحاولش انك تتظاهر بغير الواقع. ثانيا انا عارفه انك في ورطه، صح؟ انسه وفاء، انا لحد دلوقتي ما عرفتش منك غير اسمك بس، ده سكان اسمك يعني. ممكن اعرف منك شويه اكتر؟ ليك حق طبعا انك تشك في كلامي يا سيدي، انا زميلتك في الشركه. زميلتي؟ ايوه. وفي الشركه اللي انا فيها، وعارفه كمان عنك كل حاجه، عشان كده انا جايه لحد هنا عشان اساعدك. لكن انا ما شفتكيش قبل كده في الشركه ابدا. احنا ناس صغيرين بقى، وانت مهندس كبير ومسؤول، طبعا مش هتعرف. مش عارف انت قصدك ايه. لا ابدا، قصدي انك مشغول فعلا بمشاكلك، وهتعرف بقى مين ولا مين. مشاكلي؟ مشاكلي انا؟ انت يا انسه، هما بعتوكي ورايا عشان عشان يتخلصوا مني طبعا. لا. ها انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ اسمعي، انا مش مجنون ولا حاجه. ها اوعوا تفتكر ان انا مجنون ولا حاجه. انا مش مجنون. أرجوك. انا مش مجنون. بقولك ارجوك هدي نفسك، انت مش مجنون. مين اللي قال لك كده؟ بس ده انت حاجه تانية خالص. حاجه تانية. حاجه تانية. انت انسان عظيم، انسان مثالي، عشان كده انا حبيت اساعدك من كل قلبي. طب وايه اللي عرفك اننا هنا في العنوان ده، مع ان ما فيش حد ابدا يعرف المكان ده؟ بكل بساطه تتبعتك. تتبعتيني؟ تتبعتيني؟ حاجه لطيفه قوي. ايوه، اصلي خفت عليك يا ناجي، لاني عارفه ان اليومين دول اعصابك تعبت كتير. انت عارفه عني حاجات كتير قوي اهو. وعشان كده قررت اني اعمل عمل ايجابي لصالحك. اشكرك قوي يا انسة. يا انسة وفاء، معلش، فكر فيا زي ما انت عاوز، لكن طيب اسمحي لي بقى، عشان اصلا عندي معاد. ناجي ارجوك، انا ليا طلب واحد عندك ما فيش غيره. ايه هو؟ ممكن تثق فيا؟ حاول تثق فيا، مش هتخسر كتير. ايوه، مش عارف اقول لك ايه. انا ما تقولش حاجه ارجوك. معادك ده فين؟ بصراحه انا جاي اسكندريه هنا عشان في دكتور صديق والدي، وانا رايح له دلوقتي. هكلمه في التليفون الاول اشوفه موجود ولا مش موجود. طب من غير ما ضايقك يعني، ممكن اجي معاك للدكتور؟ مفيش مال. دكتور فؤاد النبراوي موجود؟ ايوه يا فندم، اتفضل. في ميعاد يا دكتور يا بيه؟ ايوه، بس اديله الكارت ده. حاضر يا بيه، اتفضل السرايا. اتفضل يا بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل. لا مؤاخذه يا دكتور، ممكن اخد من وقت حضرتك 5 دقايق بس؟ انا تحت امرك. انت حضرتك تعرف واحد مهندس اسمه ناجي عبد الرحيم خليل؟ ايوه، ابن المرحوم الدكتور عبد الرحيم خليل، صديقي وزميلي. طبعا اعرفه، ده ابني. في ايه ماله؟ لا ولا حاجه. حضرتك ما شفتوش النهارده؟ هو هنا في اسكندريه؟ مش معقول. ليه؟ علشان هو لازم يفوت عليا ما دام هنا. حضرتك بقالك قد ايه ما شفتوش؟ والله من مده كبيره. بصراحة أنا ما شفتوش من يوم تخرجه تقريبا، يعني من حوالي 3 سنين كده. إنما إيه رأي حضرتك في أخلاقه دكتور فؤاد؟ ده ولد أخلاقه عالية، ممتاز، زي المرحوم والده تمام. بس هو دايما تنشن زيادة عن اللزوم. مش عارف أقولك إيه، حضرتك أشهر دكتور نفساني في اسكندرية وليك اسم كبير. بصراحة ناجي متهم باختلاس اموال الشركه اللي هو فيها. اختلاس؟ ايوه، اكيد حضرتك غلطان، يبدو بس ان حصل لبس في الاسماء. على كل حال انا متاكد من الاسم. كويس انه جاي هنا النهارده، لانه كان معاه نمره تليفون سيادتك. على فكره هو اعصابه تعبانه فعلا، ويظهر في اشكال في حياته. دي توقعاتنا يا دكتور. مش معقول. شيء مش معقول. ارجوك يا دكتور تقدر موقفي، مهنتي علمتني ان اشك في اي انسان. طب قول لي ايه اللي اقدر اعمله بالظبط؟ تساعدني وتساعد ناجي نفسه اذا كنت فعلا بتحبه. انا تحت امرك. شوف يا دكتور، هو جاي لك، واعتقد كمان انه زمانه جاي دلوقت، وطبعا هيتكلم معاك. انا بقى عايز احضر الجلسه بتاعتكو من غير ما اكون موجود، ممكن؟ فهمت. شوف يا سيدي، ايوه، في عندك هنا زي ما انت شايف الستاير الحمراء اللي هناك ده، هي وراها ركن مريح ومظلم. ساعات أنا نفسي بحب أقعد فيه واسمع كل اللي أنا عايز أسمعه. أيوة أدخل يا سعادة البيه. في واحد برا ومعاه واحدة ست واداني الكارت ده. بالظبط أهو وصل. طب خليه يستنى شوية في الأنتري. حاضر. ولما أضرب الجرس يبقى خليه يخش. حاضر. توقعاتك في محلها وتقديرك للتوقيت الزمني مذهل يا أستاذ رشدي. متشكر أوي. إنما يا ترى مين الست دي؟ أكيد مش جاية معاه. يا ترى هو جي عليها هنا ولا هي اللي حصلته على اسكندرية؟ المهم اتفضل أنت ورا الستارة. في عندك فوتي مريح. تشك. اتفضل. شكرا يا دكتور فؤاد. شكرا. أهلا أهلا أهلا ناجي. أهلا يا ابني أهلا. بقى انت برضو تقدم كارت عشان تقابلني؟ انت يا ولد تدخل دغري وتزق الباب كمان، ولا انت خلاص كبرت وبقيت مهندس؟ بصراحة يا عمي انا جاي لك عشان عايز اعرض نفسي عليك. طب مش تعرفني الاول بالانسة؟ ايوة الانسة وفاء عبد العزيز. اهلا وسهلا. زميلتي في الشغل وحضرته الدكتور فؤاد النبراوي صاحب بابا من زمان. اهلا وسهلا يا دكتور. وانتوا بقى جايين مع بعض كده من مصر؟ اصلي انا ايوه طبعا طبعا يا دكتور جايين مع بعض وراجعين كمان مع بعض. مالك يا ناجي يا ابني؟ ها؟ انت مضطرب ليه؟ عينك مالها؟ انت بان عليك بقالك مدة ما نمتش. والله يا دكتور فؤاد الحقيقة انا عيان. انا قربت اتجنن بصحي. ارجوك ارجوك انا عايزك تعملني زي اي واحد عيان جاي لك تكشف عليه كده. اي طب بقى يا سيدي عندك استعداد انك تحكي لي كل حاجه؟ كل حاجه بصراحه. ايوه ايوه. طب تعال استريح هنا على كنبه الاستوديو دي لغايه لما اجي. خد ادي مجله اتفرج عليها. حاضر. اتفضلي معايا يا انسه وفاء برا شويه. حاضر. خليك مستريح هناك انسه وفاء. متهيالي انك هتقدري تساعديني قوي لأنك طبعا تعرفي الكثير عن ناجي، مش كده برضو؟ دكتور فؤاد أنا قلبي بيتقطع لما بشوف ناجي بالشكل ده. ده إنسان عظيم وأنا شخصيا مستعدة أضحي بحياتي كلها عشان يرجع لحالته الطبيعية. وفاء يا بنتي أنا زي ما قريت من عينيك دلوقتي إنك بتحبيه، قريت كمان إنك ما جيتيش معاه من مصر على طول، مش كده ولا إيه؟ مش عارفك. أنا مش هحاول أسألك، لكن احنا اتفقنا نكون صرحاء مع بعض. ده اذا كان قلبك عليه فعلا. ايوه انا حاسس ان ناجي متورط في موضوع تاني ويمكن انت تعرفيه. سكتي لي يا نسوفاء؟ لا لا لا ابدا ابدا يا دكتور ما فيش حاجه. طيب طبعا اذن حضرتك دلوقتي وحابه افوت بعد ساعه مش تقريبا كده ونبقى نتكلم بصراحه اكتر. مع السلامه يا نسوفاء. الله يسلمك. احكي لي بقى يا ناجي. خليك مستريح استريح وتكلم بطريقه تلقائيه. يعني اي حاجه تطلع من بقك قولها على طول من غير تردد. كلمني عن حياتك كلها. حياتي مرت بسرعه. كانت كل حاجه قدامي سهله ومتيسره. اقدر اقول انا ما واجهتش الدنيا كويس، يعني ما كنتش حاسس بيها قوي، ومرة واحدة حسيت بيها لقيتها وحشة وحشة وحشة قوي. بابا كان راجل عظيم، اداني كل حاجة حلوة، اسمه وأفكاره ومكتبته اللطيفة. وانت طب ماما؟ أحسن أم في الدنيا. قاست كتير، المرض هد حلها، ما كانتش بتشكي أبدا من أي حاجة أبدا أبدا. الكلية مكان قضيت فيه أجمل أيام حياتي، أيام مش هتعود تاني. إدتني رخصة اسمها البكالوريوس. وفاء ما عرفهاش، لكن مش عارف في حاجة. ايه هي برضو مش عارف. البيت المكان الوحيد اللي بشعر فيه باطمئنان حقيقي. أسعد أوقاتي وأنا واقف وراء أزاز الشباك ومنظر النطرة والشوارع غرقانة مية، وماما وهي جايبة لي فنجان القرفة السخنة. لكن كل ده راح. لكن البواب، هو البواب اللي ماله البواب يا ناجي؟ أيوة كنت في يوم طالع البيت وكانت ماما عند خالتي في المعادي، بقى لها يجي أسبوع، بس لقيت البواب نده عليا يا بيه يا سعادة البيه. يا باش مهندس. أيوة يا عم طه، في إيه؟ أنا جبت لك علبتين البلوبيفة هم وكمان علبة السجاير. بتوع إيه دول يا عم طه؟ بتوع إيه؟ حضرتك مش جاي لي عليهم وانت نازل الصف، وهذه كمان بقيت الجنيه. ها؟ إيه ده؟ بقيت الجنيه؟ وديتك جنيه كمان؟ عم طه انت عم طه؟ ايوه، وانا اقدر اتاخر على طلباتك يا باشمهندس. ده انا كمان دبيت لك مشوار لحد بتوعات البوتاجات على شلم بوبا، وهم جوها لك على طول النهارده على قولها. لا لا لا لا، انا كمان قلت لك على انبوبة؟ امتى ده كله عم طه؟ امتى؟ اتفضل. وبعدين اتكررت حكايه البواب دي أكتر من مرة، كل مرة شكل. طب نتكلم دلوقتي عن الشركة اللي بتشتغل فيها. جهنم جهنم، ناس بتاكل في بعض، محدش عارف الكبير من الصغير، كلهم يا إما منحرفين يا إما منافقين. مفيش كبير بيقول لهم أنتم بتعملوا إيه. وفي يوم وكنت بقالي 8-9 أشهر بشتغل، اتعرض علي دراسة تكاليف عملية من العمليات. كويس. وشفت يوميها أول حاجة خلتني كرهت الدنيا. صباح الخير يا باش مهندس. خلصت موضوع عملية المحلق؟ ده أنا كنت عاوزك يا عزمي، لسه كنت حفوت عليك. خير يا باش مهندس ناجي، خير إن شاء الله. لا والله مش باين خير يا سيد عزمي. يا سلام، ليه؟ إيه الحكاية؟ يا سيد عزمي، بعد دراسة التكاليف العملية دي لقيت شيء غريب جدا مش قادر أصدق. إزاي لجنة بحالها توافق على الكلام ده؟ العملية هتبقى بالمواصفات دي اللي موجودة قدام، فيها خسارة، وطبعا مش معقول الشركة هتعمل حاجة وتخسر فيها. عشان كده أنا مش فاهم الموضوع، محتاج بصراحة لبحث أكتر من كده. يا ناجي يا حبيبي يا باشمهندس، اللجنة دي رئيسها سعادة البيه المدير، وهو فاهم شغله كويس أكتر منك. يا سلام، وأنا كمان يا أخي فاهم شغلي كويس. ما أقصدش يا باشمهندس، أنا بس يظهر العملية دي بيني وبينك كده تخصه هو وحده. واخد بالك؟ تخصه هو؟ يعني إيه تخصه هو؟ مش فاهم. يا باشمهندس ناجي، أنت باين عليك حرك وابن بلد و أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ عايز أقول يعني الموضوع يهمك في إيه؟ ما تمضي وخلاص. إيه؟ وهو يا سيدي حتى تبقى بجميلة، ويا سيدي انت خدمت النهارده تتخدم بكره، ولا ايه؟ ما هو الباشمهندس شريف اللي قبلك كان برضه حبوه. استاذ عزمي، اعتبر وداني تقيله وما سمعتش اي كلمه من اللي قلتها. ها؟ ولا ايه؟ ايوه بس اصل البيه المدير كان عاوز يدسيه دلوقتي على طول. طيب اتفضل بقى وروح ادهوله زي ما هو كده. ها؟ وقول له انا متاسف مش هقدر امضي على الكلام ده كده. حاضر، امرك يا باشمهندس، لكن يكون في معلومك هتندم، هتعرف هنعمل فيك ايه بعد كده. ايوه يا ناجي، كمل على طول، كمل يا حبيبي. حربوني، حاربتهم، حبيت افضحهم، صوتي اتحبس، كانوا مسعورين، كلاب. التقرير عني كان دايما ضعيف ضعيف ضعيف. السيد رئيس مجلس الإدارة، نفيدكم علما ان المهندس ناجي عبد الرحيم خليل قد تصرف تصرفا خاطئا كانت نتيجته أن حمل الشركة خسارة فادحة تقدر ب11,670 قرشا، والأمر أخيرا لديكم للتصرف، وشكرا. المدير المسؤول. يا سعادة البيه، يوه تاني، مش قلت له أنت داخل بالليل ابقى صحينا يا عم طه ضروري الساعة 6:30 الصبح؟ انت بتزعي لنا ليه يا بيه؟ بس أنا ذنبي ايه؟ تقرير طبي يسند للسيد المهندس ناجي عبد الرحيم أعمالا خفيفة تتناسب مع حالته الصحية. وشكرا. بكرة هخليك تقول حقك علي يا عزمي. أنا في عرضك، أنا عايزة كل الناس ما هي عايشة. أنت أصلك راجل مجنون، مجنون وفكر نفسك عاقل. أنت مجنون، مجنون. أنا مش مجنون، أنا مش مجنون، أنا مش مجنون، أنا مش، أنا مش مجنون. ناجي، ناجي، ناجي. المسكين أغمى عليه. إيه رأيك يا سيادة المقدم؟ أيوة دكتور، أنا دلوقتي تقريبا عندي إحساس ببراءة ناجي. ده مجرد إحساس، لكن المهم إن في بلاغ متقدم ضده، أنا مضطر أقبض عليه. يا سعادة البيه، الست هانم وصلت، خليها تدخل. إزاي ناجي دلوقتي يا دكتور؟ الله، إيه ده؟ في إيه؟ ماله ناجي؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة، مفيش حاجة، اطمني. أنسة وفاء، المقدم رشدي مكاوي. أنا وفاء عبد العزيز، زميلة ناجي في الشركة. أهلا وسهلا. أهلا. نتكلم بصراحة شوية يا أنسة وفاء، أنت عارفة حكاية اتهام ناجي بالاختلاس؟ بصراحة أيوة. وده سبب إن أنا جيت من مصر، جيت وراه عشان أكون واقفة جنبه بأي شكل، لأن أنا نفسي عندي معلومات مهمة في القضية. طب تفتكري ناجي بريء من حكاية الاختلاس يا أنسة وفاء؟ يا فندم أنا عندي إثباتات خطيرة ومكتوبة وبتواريخ كمان. أنا نفسي كنت بشك في الحكاية دي لغاية ما جه يوم الشركة كلها اتلمت على الباشمهندس ناجي، وكان يومها سائر جدا وصعب علينا كلنا. ايه حصل في اليوم ده يا باشمهندس ناجي؟ البيه المدير زعلان قوي، بيقول مش معقول ابدا تسيب بتاع مكتب عابدين يقعد عندك اسبوع وبعدين تجيبه له من غير امضاء ولا تقفيل ولا اي تاشيره. ازاي؟ مين قال الكلام ده؟ انا مخلصه وبعته اول امبارح، وريني. اتفضل. مش معقول، مش معقول ده. انا ماضي عليه بنفسي ومخلصه خالص. انا متاكد، انا متاكد، انا ماضيه، ماضيه، ماضيه بنفسي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا عايش فين؟ احنا عايشين فين يا باش مهندس؟ ما تزعلش نفسك، الحكايه بسيطه، اعمله تاني وخلاص. وقال ما اللي هنسى ناجي. وايه كان موضوع الدوسي ده؟ الحقيقه صوره الباشمهندس ناجي في اليوم ده خدت صوره انسان مش سليم. اللي حصل انهم خلوا مكتب عابدين يكتب طلب ترخيص تاني بحجه فقدان الطلب الاولاني. وشالوا الطلب اللي ناجي ماضي عليه وحطوا الطلب الجديد مطرحه وبنفس التاريخ. طب ما قلتليش الكلام ده ليه؟ او ما قلتيش الكلام ده ليه للمدير او له هو على الاقل؟ طب دلوقتي انت بقى ترجع الشركه ومحدش يعرف اي حاجه. أيوة. وانت ولا كانك تعرفي اي شيء عن ناجي لغاية ما نضرب ضربتنا ونجرهم كلهم. مبروك يا ناجي، مبروك. أنا سعيدة، سعيدة قوي، عاوز أعيط من كتر السعادة. وفاء، أنت عملتي معايا زي اللي كانت بتعمله ماما وأكتر. أنت كفاية أنك خرجتيني من اللي أنا فيه. أنا كنت على وشك الضياع لأنهم كانوا في مركز قوة وكان ورا كل حاجة بتحصل في البيت وفي الشغل. كويس أنها وصلت لحد كده يا ناجي، ده كان ممكن قوي يعملوا فيك حاجة ألف بعد الشر عليك. فعلا وفاء، كلمتك كانت هي حياتي نفسها اللي حسيت بيها النهاردة. وبس ناجي، انت هتقضي أجازتك ازاي؟ والله انا هنزل اسكندرية نفس الشقة اللي جيتيلي فيها. تعرف يا ناجي، شقتك دي دمها خفيف قوي وطعمه، أجمل حاجة فيها انها على البحر على طول. هو ده المكان اللي تعودت استريح فيه واهرب فيه من الناس. حلوة هي. مين الشقة؟ وفاء، تسمحي لي ازوركم النهاردة في البيت انا وماما؟ عايز اقعد مع بابا شوي. وفاء حبيبتي. المجنون شكري سرحان، نادية الشناوي، تأليف محمد الأشموني، إخراج عبد الحميد الهواري.